يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من دخل على محل تجاري وأشهر على صاحبه السلاح وسلب ماله يدخل من ضمن قطاع الطريق؟ بلا شك هذا من قطاع الطريق، أخذ الماء هو قطع الطريق، هو أخذ المال مجاهرة لا سرقة تحت وطأة السلاح. نعم.